قال سبحانه: ولأضلنهم، يحكي الله عز وجل كلام إبليس، ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. كان كفار قريش يقطعون آذان الأنعام المخصصة لذبحها للأصنام، وهذا من تسويل إبليس. ولآمرنهم، يعني لآمر هؤلاء